أنا شاب أريد الذهاب إلى جهاد أفغانستان وعلي دين، هل أذهب أم لا؟ أفتني مأجورين. إن كان عندك لا تصدق منه فلا بأس، كما عندك فيه لا تعجل، ولا بد من شأن والديك لا تذهب إلى بئر الزهر. نعم.